السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من هذه الحلق المتتابعة بإذن الله جل وعلا في شرح منهج الفقه للمستوى الثاني في كلية الشريعة. وقد كنا في الحلقة الماضية قد ابتدأنا الكلام في صلاة الجماعة، وذكرنا أول ما يتعلق من الكلام عليها، وكان الحديث قد وقف عند إعادة الصلاة. وقلنا بأن الأصل أن من صلى صلاته فإنه لا يعيدها، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة مرتين. لكن قد تجرع أو توجد في بعض الأحوال أنه تكون الإعادة في ذلك مشروعة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد. فإذا كان الإنسان في المسجد وقيمت الصلاة فإن المستحب له ويقرض أن يكون متحتما أن يصلي مع تلك الجماعة، لأن يزيد بن الأسود على ما تقدم معنا في الحديث الذي مر أنه لما صلى وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وهو يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجلس يزيد بن الأسود معتزلا، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، فقال: من إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والناس يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. كذلك، لكن ينبغي ألا يتقصد دخول المسجد إذا كان في وقت نهي. أما إذا كان في غير وقت نهي حتى ولو لم يدخل المسجد وسمع الناس يصلون فإنه يحسن به أن يدخل فيصلي معهم ولا يتقصد الإعادة، فإن تقصد الإعادة منهي عنه على ما تقدم بيانه وذكره في حديث ابن عمر معنا. قال: وتعلق الحكم بالإعادة هو وجود هذه الجماعة، سواء كان مع إمام الحي أو مع غيره، أو سواء كان مع غيره، ولأنه إذا وجد سبب يقتضي الإعادة فإنه لا حرج فيها في من جهة الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي. هذا لما كان أئمة الجور الذين سيأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. استثنى من ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى صلاة المغرب باعتبار أنها وتر النهار، فقالوا بأنه لا يعيدها، وهذا هو أحد القولين المشهورين في مذهب الحنابلة، أن صلاة المغرب لا تعاد لأنها وتر النهار. وبناء على ذلك فنقول له: لو أتيت والناس يصلون صلاة المغرب فلا تدخل معهم. وقال بعض الفقهاء الحنابلة بأن له أن يدخل معهم ويصلي، فإذا انتهى الإمام من الصلاة شفعها بركعة، فتكون له 4 ركعات حتى لا يكون شفعا، وحتى تحصل له مصلحة الدخول معهم في تلك الصلاة فيكون دخل معهم في الجماعة. وهذا القول يعني بالدخول معهم وشفعها هو جاء أو رجحه جماعة من محققي المذهب كابن قدامة وغيره رحمه الله تعالى. قال: ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. يعني لا يختلف الحال بين أن يكون المسجد له إمام راتب أو ليس له إمام راتب، فإنه في كلا الحالين إذا وجد ما يستدعي إعادة الجماعة فإنه يعيدها. استثنوا من ذلك قالوا بعد ذلك: وكره قصد مسجد للإعادة. يعني ما يتقصد هذه الإعادة، لكن لو طرأت له أو حدثت أو حلت ووجد السبب الذي يقتضيها فإنه يعيدها. قالوا: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجد مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر. إذن إما أن تكون الصلاة المعادة في غير مكة والمدينة فهذه غير مكروهة مطلقة، أما إذا كانت في مسجد مكة والمدينة فإنها إما أن تكون لعذر أو تكون لغير عذر. فإن كانت فيهما لعذر فأيضا هما كسائر المساجد من جهة أنه لا تكره فيهما إعادة الجماعة. وذلك يدل عليه كما حصل لقصة ذلك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، فقال من يتصدق على هذا؟ فأعيدت الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن يدل على أنه إذا وجد عذر فإنها تعاد. أو أما إذا كانت لغير عذر فقالوا بأنها تكره. لماذا؟ قالوا لأنه لو قلنا بأنه لا تكره الإعادة لغير عذر لأفضى ذلك إلا أن الناس يتأخرون عن صلاة الجماعة في هذين المسجدين لعلمهم بأنهم لا يخلو المسجد من وجود جماعة، ولا يخلو المسجد من وجود آت إليه، فيفضي ذلك إلى أن الناس يتناهون عن الصلاة مع الإمام الراتب، ويفضي ذلك أنه لا يحصل مقصود الجماعة وهو ائتلاف الناس في جماعة واحدة مع إمامهم الراتب. ولذلك قالوا بأنها تكره إذا كان التأخر إقامة هذه الجماعة لغير عذر. قال وإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا هو الحكم أو هذا شروع من المؤلف رحمه الله فيما لو كان الإنسان قد دخل والصلاة قد أقيمت، فهل له أن يصلي صلاة أخرى سواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض أو نفل؟ فهو في هذه المسألة وإذا كان قد دخل في هذه الصلاة أو لم يدخل فيها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن الأصل الأصيل المعتمد أنه إذا أقيمت الصلاة فهذا الوقت حق لها، فلا ينبغي لمسلم أن ينشغل بغيرها. ويدل لذلك الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا إذن يكون محل الكلام فيه هو في إنشاء أو في ابتداء أو في شروع في صلاة نفل، فإنه لا يجوز للإنسان أن يشرع في صلاة نفل وقد أقيمت الصلاة المكتوبة. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة، يعني من كان يريد أن يشرع في صلاة نافلة في صلاة نافلة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. حتى لو أن شخصا دخل في هذه النافلة والصلاة قد أقيمت نقول فإن صلاته غير منعقدة، لأن النفي يقتضي عدم الصحة، وهذا كما هو مقرر عند علماء الأصول في موضعه. طيب لو كانت الصلاة فريضة فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. لو أن شخصا نام في المسجد ثم لم يشعر حتى سمع المقيم يقيم الصلاة فقام على ذلك، فهنا توضأ ثم جاء ليصلي، فنقول هنا هل له أن يصلي الظهر التي كانت قد فاتته وهو نائم، أم أنه يصلي معه العصر؟ فيقول المؤلف رحمه الله لأنه يصلي الظهر، وإن كانوا يصلون العصر وبناء على ذلك هذا كالمستثنى مما سبق، وهو أنه قد يشرع في صلاة غير الصلاة التي يصليها أو بعد إقامة الصلاة. فهنا إذن نقول بأن له أن يصلي هذه الفائتة. لقائل أن يقول هل له أن يدخل معه أو لا يدخل معه؟ في صحيح أنه يدخل معه بنية الظهر، لكن على مشهور المذهب أنه لا تصح الصلاة إذا اختلفت النية، فبناء على ذلك هم يجوزون له أن يصلي لوحده، فتكون في هذه الحال قد شرع في إقامة الصلاة والصلاة المكتوبة قد أقيمت، وذلك لأن هذه فرض، ولأن مصلحة تحصيل الوقت تحصيل ترتيب الأوقات أولى من تحصيل مسألة عدم الشروع في هذه في هذه الصلاة وقد أقيمت. ولذا قال: ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، حتى لو ولو أفضى ذلك إلى أن الصلاة التي قد أقيمت تفوته، فيقولون فإنه يصلي لوحده، لأن تحصيل مصلحة الترتيب أولى من تحصيل مصلحة الجماعة. وهذا هو الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة قد اتضحت. يترتب على ذلك مسألة أخرى، هو سؤال منبعث من كل أحد: ما الحكم إذا كان في الصلاة لم يشرع، لم يبتدئ، لكنه أقيمت الصلاة وهو يؤدي صلاة النافلة؟ فيقول المؤلف رحمه الله: فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرائض أهم. إذن إذا كان قد شرع في قضاء نافلة فإنه إذا كان قد شرع في أداء نافلة وأقيمت الصلاة فإنه يتمها. لماذا لم يقولوا بأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ قالوا: لأنه شرع فيها، ولما شرع فيها فإن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنها تعلقت بذمته، ولأنه فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني فلا ابتداء، لأن الصلاة تطلق على ما يشتمل على الافتتاح والتسليم وما بينهما أو التحليل والتحريم. فبناء على ذلك قالوا بأنه في هذه الحالة يتم هذه الصلاة، إلا أن يخشى فوات الجماعة. أيضا فيه استثناء، وهو أنه إذا خاف فوات الجماعة فإن تحصيل مصلحة الجماعة أولى من تحصيل مصلحة إتمام هذه النافلة. فبناء على ذلك نقول بأنه يتمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه. لكن يفهم من المسألة السابقة أنه لو دخل في فرض ثم أقيمت فريضة أخرى فإنه يتمه بكل حال. لماذا؟ لأنه في المسألة الأولى قال له أن يبتدئ صلاة فرض مع أن صلاة قد أقيمت، ولذلك فمن باب أولى أن يكون يتم صلاة الفرض الذي شرع فيه ولو أقيمت الصلاة ولو خاف فوات الجماعة. بعد ذلك سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة يتعلق بها كثير من أسئلة الناس، وهي إدراك الجماعة. بما تدرك الجماعة؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماعة من أهل العلم كثير، أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من أجزائها. فإذا أدرك الإنسان أي جزء من أجزاء الصلاة فإنه يكون قد أدرك الجماعة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه لحق الجماعة. لماذا قالوا بذلك؟ قالوا: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم والناس يصلون فلا والإمام يصلي فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا أمر بالدخول معهم في كل حال، وأنه ما فاته فإنه يقضيه مطلقا سواء كان ركعة أو أكثر من ذلك. فدل على أن من أتى والإمام في التشهد فإنه يتشهد معه ويكون قد أدرك. وفي الحديث الآخر أيضا: إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوه شيئا، فدل على أنه يدخل معه في حال السجود. وقالوا أيضا من جهة المعنى: لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. فبناء على ذلك يقولون فإنه يكون يحصل له الإدراك بإدراك أي جزء من الأجزاء مع الإمام. يشكل على هذا الحديث المشهور: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذه يقول الفقهاء عنها أنها في إدراك الأوقات لا في إدراك الجماعة. وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، فبناء على ذلك يرى أن من أدرك جزءا يسيرا من آخر الصلاة فإنه لم يدرك لم يدرك الجماعة، لم يدرك الجماعة. لكن وهذا عليه الفتية عند بعض مشايخنا. قد يقول قائل أنه أتى أيضا في بعض الروايات من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك. فهنا نقول أن هذه الرواية لا شك أنها من أشكل الروايات التي قد تدل على أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك، لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. لكن أجاب بعضهم بأن هذا الحديث محمول على صلاة الجمعة، يعني أن من أدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. هذا إذن ما يتعلق بإدراك الجماعة. قال وإلا حقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة. متى يكون الإنسان مدركا للركعة؟ في المسألة الأولى ذكر المؤلف إدراك الجماعة في جملتها. في المسألة الثانية المؤلف رحمه الله تعالى يبين بما يحصل إدراك الركعة، يعني جزء الصلاة بما يحصل الإدراك الجزئي، فيقول يحصل إذا دخل معه في الركعة، لأنه في الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ما ضابط ذلك؟ ما حقيقة هذا الإدراك؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، أن يجتمع مع الإمام في الركوع. تأمل، هذا واحد. الثاني قبل أن يزول الإمام عنه، يعني إذا ما حقيقة الإجزاء في الركوع؟ قالوا هو أقل ما يطلق عليه اسم الركوع، هذا هو الركوع المجزئ. ولذلك يمثلون له بأنه الإنسان العادي إذا وضع يديه على ركبتيه وهو حان ظهره فهذا قدر الإجزاء، أقل منه لو كان الإنسان مرتفعا لا يعتبر راكعا. فبناء على ذلك لو أنك أتيت لتركع ثم وصلت إلى هذا القدر والإمام أيضا لم يتجاوز بأن يكون راكعا، أو كان شرع في الرفع لكنه لم يتجاوز قدر الإجزاء، فهنا نقول بأنك قد أدركت الركعة وإلا فلا، لأنه هنا يصدق عليك أنك أدركت الإمام ركعت والإمام راكع. أما إذا ارتفع عن ذلك قليلا فكأن الإمام لم يكن راكعا، فبناء على ذلك لم تكن مدركا له في الركوع، ولذلك قلنا بأنه لم يحصل بذلك إدراك. لا بد أن تجتمع مع الإمام في ركوعه، وركوع الإمام الذي هو الركوع الكامل أو الركوع الذي يحصل به الإجزاء، وهو على ما فصلناه وسبق لكم أن درسوا في أركان الصلاة وهو حد الركوع، فإنه قد بينه المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى، وذلك قد مر بك في الفصل الماضي. قال ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم. إذن لما أراد أبين الضابط أراد أن يبين بعض المسائل التي تهمك في هذا، وهو أن التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام لا بد أن تأتي بها قائما لأن هذا هو محلها، فلا ينحني ثم يكبر لأنه يكون أدى تكبيرة الإحرام في غير محلها. قال ولو لم يطمئن، يعني أن الإطمئنان في هذه الحال ليس بشرط ولا بلازم، لأن أبا بكر ركع دون الصف فلم يثرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جاء مسرعا، فدل على أن الإطمئنان ليس بلازم في هذه الحال. ثم يطمئن ويتابع، ففي هذه الحالة إذا كبر فإنه تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإن تكبيرة الإحرام لو اقتصر عليها تجزئه عن تكبيرة الركوع، ولذلك قال وأجزأته عن تكبيرة الركوع، فلو لم يكبر تكبيرة الركوع فإن صلاته صحيحة وقد أدرك الركعة التي نواها. قال والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نوى بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئ، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. إذن هذه ثلاثة أحوال، إما أن يكبر التكبيرتين فهذا هو الأتم، يكون أتى بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. الحالة الثانية أن ينوي بتكبيرته تكبيرة الركوع وينسى تكبيرة الإحرام، فهنا يقولون لا يصح. لماذا؟ لأنه سبق لك أن ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا بد منها ولا تسقط لا في سهو ولا في عمد، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. إذن الحالة الثالثة أن ينويهما جميعا بتكبير واحد، ينوي تكبيرة الإحرام وينوي تكبيرة الركوع. فهنا يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح أيضا في هذه الحال، لأنه شرك بين الركن الذي هو تكبيرة الإحرام وبين غيره. ولكن هنا يعني هذا هو مشهور المذهب طلبا لتحصيل الركن مستقلا وهي تكبيرة الإحرام، ولو قيل كما قال بذلك ابن قدامة في المغني وغيره، ولو قيل بأنه إذا نواهما جميعا بتكبيرة واحدة فإن ذلك صحيح لكان قريبا ولكان صحيحا، لكن ينبغي للإنسان إما أن يكبر التكبيرتين أو إن اقتصر على تكبيرة واحدة أن يخص بها تكبيرة الإحرام خروجا من الخلاف، كما هي القاعدة المشهورة من المذهب عند الحنابلة في الخروج من الخلافات في هذه المسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب دخوله معه حيث أدركه، يعني إذا جئت والإمام ساجد أو في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد فادخل معه، إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا، جاء ذلك عند أبي داود وغيره. قال: وإن حط معه في غير ركوع بلا تكبير، إذا كان جاء والإمام في سجود أو في جلسة بين السجدتين فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وينحط ولا يحتاج إلى تكبيرة أخرى لهذا الانحطاط. وهذه من المسائل أن اليسيرة، ولو كبر لكان له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. قال: ويقوم مسبوق به، أما المسبوق الذي سلم الإمام وقام إلى قضاء الركعة فإنه ينتقل بهذا التكبير، يعني إذا أراد أن يقوم لقضاء ما فات يقوم مكبرا. نعم. قال: وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. هذه أيضا من المسائل المهمة التي تتعلق بانفصال المأموم عن الإمام. الأصل أن المأموم يقتدي بالإمام، فبناء على ذلك إذا كان المأموم مسبوقا في الصلاة وهو الآن في سلم الإمام، فإنه يقول المؤلف: لا يقوم حتى ينتهي الإمام من التسليم جميعه، لأن التسليم واجب ركن من أركان الصلاة، فلا ينفصل عن الإمام قبل الإتيان به. ولذلك يقولون لو قام قبل سلام الثانية فإنه ينقلب نفلا. لماذا؟ لأنه عندهم في النفل كما مر معك في المستوى الماضي أن النفل إنما الركن فيه تسليمة واحدة، وأما الأخرى فإنها ليست بلازمة، ولذلك إذا لم يرجع يقولون فإنه تنقلب نفلا. أما إذا رجع فإن الحكم فيه سيكون في الحكم في من سبق إمامه بركن ما الواجب عليه، وهذه مسألة ستأتينا بإذن الله جل وعلا، ولعلها في الدرس أو الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. فإذا ينبغي للإنسان ألا يتسارع إلى القيام لقضاء ما فاته لئلا يدخل في هذا الإشكال، ولأن هذا هو عموم الأمر، وإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسألة أخرى مهمة، وهي مسألة قراءة المأموم، ما حكمها؟ ما المعتبر فيها؟ فيقول المؤلف رحمه الله: ولا قراءة على مأموم أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. إذن هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين حكم قراءة المأموم للفاتحة. الأصل أن المصلي يقرأ الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يدخل فيه الإمام والمنفرد إجماعا. أما المأموم فهل يدخل في ذلك أو لا يدخل؟ هذا هو محل الكلام. والمؤلف هنا يرى أنه لا يدخل في عموم ذلك الحديث، وأنه مستثنى لأدلة كثيرة. أولا أن الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا وهذه الآية نزلت في الصلاة صارتا، فبناء على ذلك قلنا بأنه لا يلزمه قراءة. وأيضا جاء عند البخاري ورواه أحمد وغيره من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا يدل على أنه لا تلزمه قراءة، ولأنه إنما كان الإمام ليجهر ويقرأ ليستمع مأمومه، فإذا انشغل بغيرها فكيف فلما يحصل الجهر من الإمام للمأموم. لقائل أن يقول فماذا يقال عن حديث إذا قيمت الصلاة إذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ نقول هذه محمول في غير المأموم لهذه الأحاديث. طيب الحديث الآخر، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، نقول هذا أيضا محمول على غير المأموم. وكذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ قال من ذا الذي ينازعني القرآن آنفا؟ لا تفعلوا لا تفعلوا، فهذا الحديث دل على أنه لا تقرأ الفاتحة. اللي قال أن يقول قف فإنه في الحديث تتمة، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. قلنا لو صحت هذه العبارة لكانت الفيصلة في المسألة، لكن هذه العبارة إنما تروى موقوفة ولا تحفظ مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلنا بأنه لا تلزمه القراءة. فبناء على ذلك نقول بأنه لا تلزم المأمومة قراءة، وظاهر كلام الحنابلة مطلقا سواء كان ذلك في ما يجهر به أو كان ذلك في الصلاة السرية، فيجعلونها من المواطن التي يتحمل فيها الإمام قراءة المأموم. هذا وجيه من جهة أن الإمام أحيانا قد يركع قبل أن يقرأ الإمام في بعض الصلوات السرية، لكن من جهة أخرى فإنه قد يقال بأن الإمام بأن القراءة إنما تكون قراءة الإمام حيث سمعها منه، أما إذا لم يسمعها فإنها لا تكون كذلك. ولذلك عند بعض الحنابلة أنها تكون واجبة أو أن الإمام يتحملها عنه، وتكون غير واجبة في الصلاة أنها تكون واجبة في الصلاة السرية، أما في الصلاة الجهرية فلا تكون واجبة لقراءة الإمام، وهذا قول وسط. لكن نقول أن الأحاديث دالة على عدم وجوب قراءة المأموم، فبناء على ذلك لو لم يقرأ فإن ذلك لا يكون عليه فيه شيء، والأدلة دالة على ذلك. وإن كانت الفتية عندنا كما هو قول ابن تيمية كما هو قول بعض مشايخنا عفوا ليس هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما الفتية على اعتبارها والتشديد في ذلك، لكن كما سمعت من الأدلة ما يدل على أنها غير واجبة. سنذكر بعد ذلك ما يتعلق باستحباب قراءتها، ولكن ذلك سيكون بإذن الله جل وعلا في مستهل الحلقة القادمة، ولعل ذلك أن يكون أتم ليكون رابطا لكم وشاحذا لهممكم لأن تربطوا الأخير بالأول على ما سبق أن ذكرناه لكم فيما مضى، وليكون ذلك حاثا لكم على الجد والاجتهاد والمراجعة فيما تدرسونه وتقرؤونه من هذه المسائل فتربطون بعضها ببعض. والله جل وعلا الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.